السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة سألخص فيها معلومات كثيرة، فأرجو تركزوا معي فيها، ومن يستطيع الآن أن يمسك بورقة وقلم ليلخص بعض الأفكار فهذا سيكون مهما. أيضا سأعطي منظمي هذه المحاضرة الكثير من الروابط التي قد تساعدكم لمن يريد أن يتوسع في المعلومات الإضافية. سأحدثكم عن الطرق التي يتم فيها ضخ الكثير من خرافات وأساطير وعقائد حركة العصر الجديد وخلفياتها المسبقة التي تمتد إلى آلاف السنين، كيف يتم ضخها إلى عقولنا وإلى اللاوعي عبر وسائل الإعلام ووسائل الترفيه والروايات وغيرها. لكن في البداية لابد من مقدمات عقائدية بسيطة أبسط فيها بعض المعلومات بشكل سريع. أولا، لدينا عقيدة تسمى الهرمسية، هي من العقائد الباطنية الغنوصية القديمة جدا، والتي يعتقد لدى بعض متبعيها أنها تعود إلى حتى ربما قبل الوثنية التي بدأت على يد إبليس، عندما أوحى إلى بني آدم في بداية عصر الإنسان وحتى قبل تشكل الحضارات والدول بأن يشكلوا بعض الأوثان والأصنام على هيئة أجدادهم ثم يعبدوها كما في الحديث الشريف. منذ تلك الفترة أنا لا أستبعد أنه كان هناك أيضا تداخل بين هذه الوثنيات والأديان الجديدة وبين مسار كامل للانحراف يسمى الآن الغنوصية والباطنية. فالمشكلة لدينا الآن ليست فقط انحراف بوثنيات أو تحريف بعض الأديان مثل النصرانية واليهودية وغيرها من الأديان والتي ما زال أثر الوحي موجودا في بعض كتبها المحرفة، لكن أيضا كان هناك انحراف بمسار مختلف يحاول أن يقدم بديل مختلف جذريا عن مسار الوحي، وهو قائم أساسا على السرية، أي تبادل معلوماتهم وعقائدهم عن طريق الأسرار، بحيث لا تصل تلك المعلومات ولا تتداول إلا بعد أن يثقوا بمن يريدون أن يأخذ عنهم. وخلاصة هذه العقيدة أن هناك مسارين، مسار للبشرية غالبية الناس الذين يعبدون إلها وآلهة متعددة، وهناك الفئة المختارة التي تعبد الإله الآخر، الإله الخاص بهم، وهو في النهاية إبليس شخصيا، لوسيفر، أو الذي له أسماء مختلفة. الهرمسية هي أحد العقائد المهمة التي يمكن أن نصنفها في هذا المجال، وفيها الكثير من النصوص المعروفة والمتداولة حتى الآن، منها مثلا اللوح الزمردي، ومنها أيضا متون هرمس المتداولة والمترجمة عن عدة لغات. من أهم مبادئ هذه العقيدة كما هو فوق هو تحت، as above so below، كل ما يحدث في السماوات أو في الدرجات العليا من الأفلاك سينعكس على ما يحدث على الأرض. طبعا هذه الفلسفة لها تطبيقات كثيرة، ولو أسعفنا الوقت سنتحدث كيف تغلغلت عبر الكثير من الأفلام والألعاب الإلكترونية. الهرمسية لها أيضا مبادئ كثيرة في مفهومها للخير والشر. في مبدأ الخلق والتشكل هم يؤمنون بالله بالخالق، ولكن هو خلق الكون عبر عناصر أربعة بتركيبة معينة، بحيث أي شيء تجدونه في هذا الكون مركب من أحد هذه العناصر أو من تشكل وخلطة معينة بنسب معينة لهذه العناصر. وهناك أيضا عقيدة مهمة لديهم وهي عقيدة تناسخ الأرواح، الروح كل روح منا يجب أن تتعاقب عبر أجساد معينة، ربما بعد أن نموت تحل في أجسام أفضل أو ربما أقل، أو حتى في أجساد الحيوانات، أو تعيش في العماء والظلام، وهذا له تفصيل أيضا. وهذه كلها نجدها الآن في عقائد الهندوسية والبوذية وحتى لدى بعض الطوائف الباطنية عند المسلمين وعند غيرهم، مثلا الدروز عندنا نحن المسلمين. من الفلسفات المهمة أيضا ضمن هذا التيار الباطني الخيمياء، والكثير من الناس بتعتقد الخيمياء هي أصل الكيمياء أو الأصل السحري للكيمياء. نعم، هي كان فيها خليط من أفكار وفلسفات وعقائد باطنية، وفيها أيضا جانب تطبيقي هو الكيمياء، تعامل مع العناصر وتفاعلها كيميائي، لكن هي لديها أصل فلسفي مهم جدا. مثلا الكائنات تتطور وتتفاعل عبر أربع مراحل، العفن، الإسوداد، ثم الإبيضاد، ثم الإصفرار، ثم الإحمرار. الإحمرار يكون الاندماج مع الخالق. هؤلاء كلهم يؤمنون بوحدة الوجود، الإله هو الكون وهو أيضا أنت، وكل الكائنات هم كلهم وحدة واحدة، وأنت عن طريق التأمل تصل إلى مرتبة الإله، لأنك أنت أصلا منبثق عن هذا الإله وهو لم ينفصل عنك. الآن لو بحثنا في ويكيبيديا مثلا لدينا صفحة ممكن تجدوها بأنفسكم اسمها الخيمياء في الفن والترفيه، الكثير من أعمال السينما والألعاب الإلكترونية والروايات والموسيقى أيضا داخل فيها الخيمياء بشكل كثيف جدا، بعضها قائم على الخيمياء. من أهم مبادئ الخيمياء هناك شيء اسمه حجر الفلاسفة، هم يعتقدون أن هذا الحجر الذي لا يحصل عليه إلا طبعا من يصل إلى أعلى درجات هو عبارة عن حجر لا نعرف كيف شكله، لما يسحق يتحول إلى إكسير مسحوق أحمر. هذا الإكسير هو الذي يحول المعادن الوضيعة الخسيسة مثل الرصاص مثلا إلى معدن الذهب العالي والنفيس والذي لا يفسد ولا يتآكل ولا يصدأ. بنفس الفلسفة هم فهموا أيضا أنك أنت إذا تناولت هذا الحجر ستصل أيضا إلى الخلود. هنا نفهم أيضا نفس فكرة إبليس لما وسوس لآدم، عندما ستأكل من الشجرة في الجنة التي منعك عنها الله ستكون خالد، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. لذلك حجر الفلاسفة موجود في الكثير من الأفلام والأعمال السينمائية. أيضا من أهم الأعمال المشهورة والمتداولة رواية الخيميائي لباولو كويلو، الكاتب البرازيلي الذي حصل على أعلى درجات التكريم في حياته. رواية هذه هي من أكثر الروايات ترجمة في العالم لشخص ما زال على قيد الحياة. ونظرة سريعة فقط على غلاف الرواية والرسوم التي عليه ستفهمون العقيدة الباطنية. هناك مؤلف كتب كتابا كاملا لتحليل الرموز الباطنية في كتاب الخيميائي. ممكن أضع لكم إن شاء الله رابط هذا الفيديو لتفهموا كيف كتاب الخيميائي قائم بشكل كلي على الرموز الباطنية. حتى رئيس كلينتون له صورة وهو يحمل غلاف هذا الكتاب. وأيضا هنا نرى مقابلة لأوبرا وينفري مع مؤلف هذا الكتاب. عنوان هذا اللقاء: اسمع ما يقوله الكون لك. هي خلاصة فكر باولو كويلو. من المفارقات العجيبة، وهذه نقطة مهمة جدا، أنا التقيت بأحد الإخوة اللي هو معه دكتوراه في الدراسات الإسلامية، هو نفسه قام بمقابلة أو فيلم وثائقي مع باولو نفسه وقام بزيارته في بيته. هو نفسه هذا الدكتور يقول لي إنه لما جاء وقت الصلاة أو في وقت الاستراحة مثلا، هو استأذن منا وقام إلى مكان خاص في بيته ليصلي صلاة خاصة لا نعرف ما شكلها ولا نرى لها أي مكان آخر في أي عقيدة أو ديانة نعرفها. طبعا هو لم يتعمق في هذا الموضوع ولم يفهم خلفية هذا الشخص أصلا، لأنه حتى الآن الدارج إنه هذا الشخص ألف كتابا الكثير من رواد التنمية البشرية والذين يتحدثون عن كيف تفهم الحياة وكيف تتطور في شخصيتك يجب أن تقرأ هذا الكتاب، لم يفهموا العقيدة الباطنية في هذا الكتاب ولدى هذا الشخص الذي رفعه الجمعيات السرية والمتنفذون في العالم حتى يجعلوه من أكثر الكتاب شهرة وانتشارا في العالم وكيف يؤثر على عقول ملايين البشر. وهذا ما أريد أن أركز عليه في هذه المحاضرة. الكثير منا نحن الإسلاميين والمتخصصين الدعاء لم نفهم بعد أبعاد حركة العصر الجديد The New Age Movement وأبعادها الباطنية الممتدة إلى آلاف السنين. للأسف حتى الآن من يريد أن يفهم الباطنية يعود إلى ما كتبه الغزالي وابن تيمية، لكن الآن لدينا حركات هائلة، كل ما يدخل في الطاقة والبرانا والتشي والفونغ شوي واليوغا والتأملات والعلاج بالطاقة الحيوية والطاقة الكونية وأشياء لا تنتهي، كل هذا عبارة عن تشكلات جديدة لهذه الفلسفة التي لم تكن موجودة على أيام لا ابن تيمية ولا الغزالي ولا كل ما جاء بعدهم. هذه كلها بدأت تظهر فقط في آخر 150 سنة تقريبا. يعني هيلينا بلافاتسكي من أحد رواد حركة العصر الجديد في آخر القرن التاسع عشر أخرجت الكثير من أسرارهم في كتاب نشرته للعامة، حتى الآن موجود، ممكن تشتروه من أمازون، اسمه العقيدة السرية. وهيلينا بلافاتسكي مؤسسة جماعة الثيوسوفيا، في كتابها قالت بالحرف وعشرات المرات: من نعبده هو لوسيفر الشيطان، وهو الإله المقابل للإله الخالق. فهم يعتقدون أن هناك تناحر وتضاد بين إلهين، خالق وإله آخر تمرد على هذا الخالق وهو الذي سيحميهم وهو الذي سيدخلهم بعد الموت في عالم آخر مختلف تماما، غير ما نؤمن به نحن من جنة ونار وعذاب وحساب والإيمان بالأديان والعبادات، هذا كله مختلف تماما عما يفهمونه. فهم لا يقدمون له القرابين ولا يقدمون له كل هذه التضحيات في حياتهم إلى يوم وفاتهم إلا لأنهم يؤمنون بأنه سيحميهم في الدنيا، سيقدم لهم الشهوات والملذات والمال وكل ما يريدونه من سلطة، وهذا ما نراه بأعيننا الآن، هم المتنفذون فعلا على كل الأرض، ويؤمنون أيضا أنه سيحميهم بعد الموت، فحتى في الآخرة هم سيكونون أصحاب السلطة وأصحاب الخلاص والسعادة. ننتقل الآن للأنمي وكيف هي أكبر مجال لترويج حركة العصر الجديد في عقول الشباب والمراهقين والأطفال تحديدا. الأنمي صارت ثقافة عالمية، هي عبارة عن أفلام الكرتون أو الرسوم المتحركة التي تصدر في اليابان تحديدا، مختلفة تماما عن ما يصدر في أمريكا وفي بريطانيا وغيرها من الدول. لها ثقافة معينة ولها متابعيها بالملايين حول العالم، وتنشر وتطبع أيضا على هيئة روايات ورسوم مصورة كوميكس تسمى المانجا، ولها فئات عمرية، وهذا العالم له اقتصاد بمليارات الدولارات كل سنة. من أهم مسلسلات الأنمي التي لها علاقة بالشياطين وحركة العصر الجديد دراغون بول. خلينا نشوف الآن شارته باللغة العربية بعد ما دبلج. وعلى فكرة شركة سبيستون اللي هي عبارة عن قناة أنشئت على أساس شركة دبلج اسمها الزهرة، القناة تأسست من 20 سنة تقريبا. لحد الآن الشائع أنه سبيستون هي التي يعني تهتم كثيرا بثقافة الشباب وبتربية الأطفال على المبادئ الإسلامية أو حتى على الأقل المحافظة واللغة العربية السليمة، وربما هي الوحيدة في العالم العربي التي اهتمت بترجمة الأنميات اليابانية، مع أنهم غيروا الكثير من مفاهيمهم، حذفوا وترجموا حتى بشكل مختلف الكثير من العقائد الشيطانية الواضحة. لكن بما أن هناك جهل كما قلت لكم، حتى بعض الإسلاميين والشيوخ مش فاهمين إيش هي العقائد حركة العصر الجديد، فما بالك سبيستون؟ هي نشرت وروجت الكثير من هذه الخرافات وهذه العقائد الشيطانية بين الشباب. خلينا نشوف هذا المقطع السريع الآن من شارة دراغون بول. اليقين شوفوا الآن في هذا المقطع تزداد قوة البطل وطاقته لما تتقارب قوته مع قوة الآلهة عن طريق التأمل. أيضا من أهم السلاسل الأنمي المشهورة في العالم والتي ترجمت ودبلجت العربية أيضا عن طريق سبيستون ناروتو. هي عبارة عن قصة ولد اسمه ناروتو أو مراهق نينجا اللي هو يعني بيتدرب على طريقة النينجا في الدفاع عن النفس، يريد أن يصبح أقوى ليعترف به أهل قريته لأنهم هم بيكرهوا، لأنه في جسده أو يتلبس به ثعلب اسمه كيوبي، وهذا الكيوبي هو عبارة عن أسطورة قديمة موجودة في الثقافة اليابانية تشبه تماما ما نفهمه نحن عن الشياطين. وعلى فكرة في كل الشعوب تقريبا حول العالم هناك مفهوم لكائنات أسطورية تشبه تماما ما نفهمه نحن عن الجن والشياطين، تعيش معهم في البيوت وتأكل وتشرب ويقدمون لها القرابين حتى لا تحزن ولا تغضب عليهم أو ربما أحيانا تحميهم، بعضها شرير وسيء وبعضها خير ونافع وعلى الأقل طيب. سلسلة ناروتو من أكثر السلاسل مبيعا في العالم، بيع من كتب المانجا الخاصة بهذه السلسلة أكثر من 100 مليون نسخة في اليابان وحدها، هي مليئة بالمضامين البوذية والهندوسية ابتداء من أسماء الشخصيات إلى أسماء التقنيات التي تتعلق بالنينجا والطاقة وغيرها. سنشاهد الآن هذا المقطع كيف هذه الطاقة تتسلل عبر الشاكرا اللي هي مراكز الطاقة في جسم الإنسان. نشاهد الآن مقطع آخر كيف تزداد قوة البطل بالتأمل عندما يجمع طاقة الطبيعة وطاقة الكون لتتحول إلى طاقة حيوية. هنا أيضا مقطع آخر عن التناسخ واتحاد الشمس والقمر كما في عقائد حركة العصر الجديد والممتدة إلى تاريخ قديم. خلاصة هذا المسلسل، الإنسان يتلبس فيه الشيطان ويحوله إلى قوة الإله. ولاحظوا هنا نقطة مهمة، كيف الشرقي الآسيوي الوثني فخور جدا بثقافته ويقيم اقتصاد كامل وثقافة عالمية من الأنمي على ثقافته هو وعبادته هو للشيطان، وكيف المسلم ليس قادرا أو حتى لا يجرؤ أو ربما لا يفكر بأن يقدم ثقافته أو يقدم واجب الدعوة الذي أوكل إليه لينشر دين التوحيد بين البشر. نتحدث الآن عن أنمي جديد اسمه هنتر هنتر، ترجم أيضا عبر سبيستون والزهرة إلى مسلسل القناص وله متابعين ومعجبين كثيرين في العالم العربي. هنا نشاهد في هذا المقطع تزداد قوة الشخصية بالتأمل والطابع البوذي يهيمن تماما على هذا المشهد، وفي نهاية هذا المقطع الشخصية تقوم بأقوى هجماتها عبر أحد تشكلات البوذية التي تسمى البوذي ساتفا. هذه من حالات السامية الأربع التي يمكن للبشر تحقيقها في الحياة عبر سلوكه سلوك البوذية. من أهم الأنميات المشهورة أيضا الخيميائي المعدني أو الفولاذي فول ميتال ألكيميست. هذا الأنمي صدر في عام 2009، البطل فيه يسعى للوصول إلى حجر الفلاسفة اللي تحدثنا عنه في الخيمياء. هذا الأنمي مغرق في الغنوصية، قصته أن هناك طفلين بيستعينوا بالشيطان حتى يستعيدوا أمهم اللي ماتت يستعيدوها إلى الحياة عبر الخيمياء اللي تعلموه من أبوهم، واللي بيحصل على حجر الفلاسفة سيتجاوز قوة وقدرة الإله ويستطيع استعادة هذه الأم التي ماتت. ثم في النهاية البطل نفسه يأكل الإله، وفي استفتاءين أجروهما في أحد التلفزيونات الترفيهية في اليابان تم التصويت على أن هذا الأنمي هو أفضل أنمي في كل الأوقات في اليابان. وهذا مشهد آخر للسلسلة عن الذكورة والأنوثة وهي اندماج الين واليانغ المعروفة في عقيدتهم، وهذا مشهد آخر أيضا عن الطاقة. What do you mean by the chi? Basically, it's an energy that exists in all things in this world, like rivers of power flowing through it. Those rivers are far-reaching; they touch everybody and everything. لدينا أيضاً سلسلة اسمها قاتل الشياطين، صدر في عام 2019. قصة هذا الأنمي إنه البطل يقاتل الشياطين، والشياطين هي عبارة عن مخلوق اسمه أوني، وهي مخلوقات موجودة في الفولكلور الياباني أيضاً كما تحدثنا قبل قليل. في هذا المقطع يستمد البطل قوة إله النار من خلال التنفس. لدينا أيضاً سلسلة مشهورة جداً، أفاتار. أسطورة الأنج وأنتج أيضا باسم آخر وهو The Last Airbender، يعني آخر من يشكل أو يتحكم بعنصر الهواء. هناك أربع قبائل، واحدة تتحكم بالماء والأخرى بالنار ثم بالهواء ثم بالماء، لكن القبيلة المتحكمة بالهواء ماتت كلها وبقي منها هذا الولد وهو الأفاتار. الأفاتار هي عبارة عن تشكل الآلهة الهندوسية في 10 تشكلات. هذا مفهوم كلمة الأفاتار في النصوص الدينية السنسكريتية الهندوسية، وطورت و يعني صارت مفهوم عالمي، مثلا فيلم أفاتار اللي يعتبر أكثر الأفلام إيرادات في تاريخ السينما. وأيضا هذا الفيلم على فكرة أفاتار يعني مليء أيضا بحركة العصر الجديد ورموزها. هذا المسلسل أيضا فيه مغامرات لطفل اسمه أنغ عمره 12 سنة، له مغامرات مع أصدقائه تقع على عاتقه مهمة إحلال السلام والوحدة للعالم بإنهاء الحرب بين أمة النار ضد الأمم الثلاث الأخرى. المياه تفيض خلال هذا الجدول تماما كما تفيض الطاقة خلال جسدك. كما ترى يوجد العديد من البرك حيث تدور المياه قبل أن تفيض مجددا. هذه البرك تشبه الشكرة الخاصة بك. إذا لم يدر شيء آخر هذا الجدول سيفيض نقيا ونظيفا، ولكن الحياة مضطربة والأشياء تسقط في الجدول، وحينها ماذا يحدث؟ لا يفيض الجدول؟ نعم، ولكن إذا فتحنا الممرات بين البرك تفيض الطاقة. توجد سبع شكرات في أجسادنا، لكل بركة من الطاقة هدف محدد، ويمكن أن تسد بنوع معين من تلوث المشاعر. وكن حذراً، فتح الشكرات تجربة قوية، وبمجرد بدء هذه العملية لن تتمكن من التوقف قبل فتح كل السبعة. أولاً سنفتح شكرة الأرض والموجودة أسفل العمود الفقري، تتعامل مع البقاء وتسد بالخوف. الثانية هي شكرة الماء. رائع، ربما تصبح يوماً ما جورو أيضاً. هذه الشكرة تتعامل مع السعادة ويسدها الخطأ. تقبل الحقيقة، إذا أردت أن تكون طاقة إيجابية في العالم فعليك أن تسامح نفسك. الثالثة هي شكرة النار، وتوجد في معدتك. هذه الشكرة تتعامل مع قوة الإرادة ويسدها الخزي. أنت الأفاتار، ولذلك أنت مسخر نار. الشكرة الرابعة موجودة في القلب، تتعامل مع الحب ويسدها الحزن. الخامسة في التسلسل هي شكرة الصوت، موجودة في الحنجرة، تتعامل مع الصدق وتسدها الأكاذيب. البركة السادسة للطاقة هي شكرة الضوء، الموجودة في منتصف الجبهة، تتعامل مع البصيرة، وهذه الشكرة يسدها الوهم. أكبر أوهام هذا العالم هي وهم الانفصال. هذه هي الشكرة الأخيرة، أليس كذلك؟ نعم، مجرد أن تفتح هذه الشكرة سيمكنك الدخول والخروج من حالة الأفاتار كما يحلو لك. وحين تكون في حالة الأفاتار ستكون مسيطرا ومدركا تماما لكل أفعالك. موجودة في قمة الرأس، تتعامل مع الطاقة الكونية النقية ويسدها الارتباط بالأرض. ماذا؟ ولماذا علي أن أنسى كتارة؟ أنا أحبها. تعلم أن تدعها تذهب، وإلا لن تفض الطاقة الكونية النقية داخلك من العالم. كي تتقن حالة الأفاتار يجب أن تفتح كل الشكرات. سلم نفسك. حسناً، سأحاول. الآن فكر في كل ارتباطاتك وتخلى عنها. دع الطاقة الكونية النقية تفيض. لدينا أيضا سلسلة اسمها موكب الموت، فيها أنمي يتحدث عن أشخاص يموتون، ولما يموت لا يذهب إلى جنة ونار ولا إلى اختبار، ولكن يذهب إلى اختبار آخر مختلف في حانة للخمر. هناك يكون له اختبارات مختلفة تماما. طبعا فيه فكرة التناسخ المرتبطة أيضا بمعتقدات الهندوسية والبوذية والباطنية. هناك الكثير من الأمثلة الأخرى، أنمي مثلا The God of the High School، الطلاب يستدعوا ربهم ويظهر لهم على شكل كائن أسود بشع. أنا يؤسفني أنه شاهدت الكثير من مقاطع اليوتيوب اللي بتستعرض الأنميات، ولدى الكثير من الشباب العرب والمسلمين بيستعرضوا فيها كل شيء، وحتى بيتحدثوا عن الآلهة وبيتحدثوا عن السحر وكذا، ولا يتوقف عند أي شيء من هذا. يعني هو ما بيشوف أي مشكلة، بيعتبر أن هذا فولكلور لليابانيين والصينيين والدول الأخرى والشعوب الأخرى التي هي ليست مسلمة، فما في مشكلة أنهم يستعرضوا حياتهم وتاريخهم وثقافتهم ويعرضوا كل هذه الأمور في رموز وتتغلغل في لاوعي الشباب. مش شايف في أي مشكلة في هذا الأمر. اليابانيين الآن عندهم دراسات عما يسمى الأوتاكو، اللي هو مفهوم أنه الكثير من الشباب اللي بيتابعوا المانجا والمدمنين على الأنمي والمانجا وهذه الأمور صاروا منعزلين تماما عن الواقع، مش فاهمين الحياة. بعضهم منعزل تماما عن المجتمع، لا يخرج من بيته إلا نادرا، والكثير من هؤلاء كما قلنا ينتهي بالانتحار. فهذه الأعمال تزرع في قلوبهم الكثير من الخرافات والكثير من الأفكار السيئة والمغلوطة عن الحياة وعن الخير والشر وعن العقيدة وعن الكون ونشأة الكون. للأسف الكثير من الشباب أنا بشوف تعليقاتهم على الموضوع لما حتى تنبههم وتوعيهم بيقول لك يعني كل هذا الكلام أنا مش فاهمه وأنا مش فاهم إيش بتحكوا عنه، والمهم بالنسبة لي إنه هذه الأعمال تسليني. ما هذه هي المصيبة، إنك أنت مش فاهم، وهذا ما يريده العمل أصلاً. هو ما بده إياك تفهم، يريد أن يتغلغل إلى قلبك بدون أن تفهم، ويزرع في قلبك هذه الأمور عن طريق اللاوعي وليس عن طريق الوعي. لو أنك أنتجت فيلماً إسلامياً أو حتى تبشيرياً نصرانياً بنفس الطريقة تشرح فيه الإسلام أو أي عقيدة دينية أخرى، ستقوم القيامة ضدنا. كيف تروجون للعقائد في هذه الأفلام التي يجب أن تكون ترفيهية؟ طب في المقابل هم يشرحون لنا عبادة الشيطان حرفيا وكيف تندمج معه ومع الكون ومع الإله ومع كل هذه الأمور، ولكن عن طريق أعمال فنية بصرية جميلة ومبهرة ويتعلق ويدمن عليها الشباب، ثم تمر على أنها ترفيه. الآن نتحدث عن السينما والأفلام أيضا. نتفليكس من أشهر منصات ترويج هذه الأفكار، مثلا مسلسل دارك. أنا ما عندي وقت الآن، لكن سأضع لكم رابط لمقال نشرناه على موقع السبيل يتحدث بالتفصيل كيف دارك هذا قائم تماما على الأفكار العقائدية الباطنية. وفي أكثر من لقطة نرى اللوحة الزمردية اللي تحدثنا عنها من أهم النصوص الهرمسية، ويتحدث بشكل حرفي أيضا عن الإلحاد أنه ليس هناك خالق، وعن مفهوم الخير والشر القائم على السوداوية. دارك في النهاية قائم على فكرة أنه هذا الكون يجب أن ينتهي إلى زوال وإلى سواد وظلام، وهذا هو الحل الوحيد لمأساتنا في هذا العالم. عمل سوداوي قائم تماما على الكراهية وعلى الخوف وعلى العدمية. أيضا مسلسل لوسيفر، هذا المسلسل كان فاشل من 2016 على شبكة فوكس، اشترته نتفليكس وأنجحته. لوسيفر هو نفسه الشيطان كما نعرف، ولكن يقدمونه لنا بشكل محبب حتى يتعلق به الناس. في الكتب والروايات لدينا كما قلنا رواية الخيميائي، وأيضا رواية أو سلسلة روايات هاري بوتر التي طبعت الكثير من الشباب والأطفال على محبة السحر. وأيضا لدينا لعبة معروفة تابعة لهذه السلسلة اسمها هاري بوتر وحجر الفلاسفة. أيضا في عالم الموسيقى لدينا الكثير الكثير من الفيديو كليبات القائمة رمزيا أو حتى بشكل مكشوف ومفضوح، قائمة على رمزيات وعقائد وفلسفات حركة العصر الجديد والباطنية. مثلا لدينا هذا المثال، الفرقة الأمريكية ثرايس لديها شرائط غنائية باسم فهرس الخيمياء. كل أغنيات هذه الألبومات قائمة على العناصر الأربعة المشاركة في العملية الخيميائية. وأنا هنا أسأل، إذا لم يكن الهدف هو ترويج ثقافة ما، فما هو هدف فرقة غنائية من تأليف أغاني كلها تدور حول معاني الباطنية؟ يعني الأغاني المفروض تكون هو هدفها الترفيه والطرب وإثارة المشاعر العاطفية، فما علاقتها بأمور باطنية وروحية؟ في النهاية لن أستطيع أن أستعرض كل ما لدي من أمثلة. كل ما أتمناه هو أن لا يغرق الشباب في الاطلاع على هذه الأعمال، وأن لا يفتحوا عقولهم وقلوبهم لا للأنمي ولا لأفلام هوليوود ولا لهذه الروايات ولا لأي شيء له علاقة بهذه الثقافة. ما تتخيلوا يا إخوتي أنكم لو فعلتم ذلك ستنغلقون وتنعزلون عن العالم. الكثير منا لا يعرف أي شيء عن هذه الأمور، وعايش حياته سعيد وناجح في مهنته وناجح في حياته وفي عائلته، ويربي أطفاله بشكل سليم وما في عنده أي مشكلة. ما بتتخيلوا أنكم لو نقصتكم معلومات عن هذه الأمور فحياتكم ستكون ناقصة. في المقابل من يعبدون الشياطين، معلوماتهم عن الإسلام وعن الوحي الذي جاءهم من الله والذي يجب أن يكون هو هدف وجودهم، معلوماتهم مش بس ناقصة، ما عندهم أي فكرة عما جاء به الوحي وعما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعما خلقوا له. فيجب أن تكون لدينا عزة المسلم وثقة بالنفس حتى نعزل أنفسنا عن هذا الهراء، والذي ليس مجرد ترفيه ولا مجرد خرافات، بل خطة لتغلغل هذه الشياطين في عقول الناس. كما قلت هناك روابط كثيرة سأتركها لمن يريد الاستزادة. رسالة الأخيرة للشيوخ والدعاء أن يستزيدوا من المعلومات عن هذا الموضوع. معركتنا القادمة ليست مع الملحدين فقط، يعني المكتبة العربية الآن فيها آلاف وربما على الأقل مئات الكتب لمحاربة الإلحاد، تقريبا لم يبقى شيء لم نقله في محاربة الإلحاد. لكن لدينا الآن تيار هائل الكثير منا لا يعرف عنه شيئا، هو يتغلغل بسرعة أكبر في قلوب عقول الشباب. أرجو أن تصل هذه الرسالة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.